الحمد لله يجيب دعاء المضطرين ويقبل التوبة عن التائبين، سبحانه يسمع دعاء الداعين وأنين المذنبين، ويقضي حاجات السائلين، ويفرج الكرب عن المكروبين، كاشف الهم مزيل الغم، لا تضره المعصية ولا تنفعه الطاعة، له سبحانه القدرة النافذة والعلم التام، يعلم عدد قطر الأمطار وورق الأشجار وما في قعر البحار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، فرض الله علينا طاعته واتباعه ومحبته والقيام بحقه، فضله الله على كل البشر، بل وعلى سادات البشر أنبياء الله الكرام، فهو خاتمهم ومقدمهم وإمامهم، له الشفاعة العظمى والمحل الأسنى والقدر الأعلى بين الرسل، أيده الله عز وجل بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة. أما بعد، إنا قادمون على الله عز وجل، وسيحاسب الله تعالى كلا منا على ما عمل، وسيلقى جزاء ما قدم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقد جاء في القرآن وفي الأحاديث النبوية عن نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، جاءت بعض النصوص التي تبين أن الله تعالى سيسألنا عن بعض الأمور، ومنها مما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل يقول: ماذا كنتم تعبدون؟ فالسؤال عن العبادة أو عن معبودات البشر. ومنها يقول الله تعالى: ماذا أجبتم المرسلين؟ ونحن علينا أن نؤمن بنبينا عليه الصلاة والسلام وبالأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام، ولذلك قال الله: ماذا أجبتم المرسلين؟ ومما نسأل عنه كتاب الله تعالى، قال الله عز وجل: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، يعني سوف تسألون عن هذا القرآن أو عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أن الله تعالى يسأل المشركين عن معبوداتهم فيقول: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ ومما نسأل عنه السمع والبصر والفؤاد وجميع الجوارح، قال الله عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومنها: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقد فسر بعض أهل العلم النعيم المذكور هنا في الآية أنه الماء البارد، وقيل الظل، فإذا كان الإنسان سيسأل عن الماء البارد وعن الظل فمن باب أولى أن يسأل عن النعم التي أنعم الله تعالى بها علينا، وإن نعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى. ومنها مما نسأل عنه السؤال عن الأنبياء والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ وللأنبياء بالبلاغ. وفي حجة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أنتم قائلون عني؟ يعني هل بلغت أو لم أبلغ؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم: نشهد أنك قد أديت وبلغت. ومما جاء أيضا من الأدلة التي يسأل عنها كل مسلم ما رواه أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. وفي رواية أخرى: وعن جاهه ماذا عمل به، يعني إذا أعطاه الله عز وجل الجاه والمكانة بين الناس هل يشفع وهل ينفع للمؤمنين أو هل ينفع المؤمنين أو أن يكون منصبه وبالا عليه. وهذه مما يسأل عنها يوم القيامة ومما نسأل عنه جميعا الصلاة، هل أديناها بخشوعها وركوعها وشروطها؟ فمن أداها كاملة قبلت منه، ومن أداها ناقصة يقبل منه الذي قبل ويرد الباقي في وجهه. وربما بعض الناس تلف صلاته كالخرقة أو كالثوب البالي ثم ترمى به ثم يرمى بها في وجهه. جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة صلاته. وفي رواية أخرى عند بعض أهل السنن: فإن قبلت قبل سائر العمل، وإن ردت رد سائر العمل. ومما نسأل عنه ومما يسأل عنه من وقع في هذا الأمر الدماء وإراقة الدماء، حيث جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما يقضى يوم القيامة بين الناس في الدماء. أما بالنسبة للمحاسبة على الصلاة فهذا لكل مكلف، لكل مسلم. أما القضاء بين الناس في الدماء فهذه الحقوق التي بين الناس وبين الآدميين. أما ما بين الله وبين عباده فإن أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة صلاته. ومما يسأل عنه ما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الأب راع ومسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في بيت سيده ومسؤول عن رعيته. والرعاية والمسؤولية والولاية إما خاصة أو عامة، فالله عز وجل يسأل كل مسؤول من أعلى رأس في البلد إلى أقل مسؤول، والله عز وجل يعلم بالمسؤول ويعلم بحالته. والله تعالى ليس بحاجة أن يسأل الناس عن أعمالهم، إنما هذا لإقامة العدل ولإظهار العدل. فكما أن الله عز وجل يمطر على البلد مطرا كاملا ويرزق الناس رزقا وافرا وتاما ويقبض أرواحا كثيرة في نفس الوقت، فكذلك يحاسبهم في وقت واحد. ومنها مما يسأل عنه ما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وضع الميت في قبره، في الحديث الطويل، يسأل فيقال له، فيأتيه ملكان أحدهما منكر والآخر نكير، فيسأله أحدهما فيقول: من ربك؟ ما دينك؟ ومن نبيك؟ وهذه وإن كانت ظاهرة وواضحة إلا أن الله عز وجل يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما المؤمن فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الكافر والمنافق فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذه من الأسئلة التي وردت في النصوص الشرعية أن المرء يسأل عنها يوم القيامة، ومع ذلك فإن الله تعالى يسأل عن الصغير والكبير ويسأل عن الذرة، والله تعالى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فلو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ويسأل ربنا عن كل شيء. وخير من ذلك قول الله عز وجل: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، أما بعد، لما أنجى الله عز وجل نوحا من الغرق صام شكرا لله تعالى، وكان هذا اليوم يوافق يوم عاشوراء كما جاء في مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض أهل العلم إن كل من بعد نوح من الأنبياء كلهم قد صاموا يوم عاشوراء شكرا لله تعالى على أنه أنجى نوحا من الغرق. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عنه فقالوا إنه يوم نجى الله فيه موسى والذين آمنوا معه من الغرق وأغرق فرعون، فنحن نصومه شكرا وقد صامه موسى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم. وقد جاء في بعض السير والتواريخ أن قريشا أذنبت ذنبا عظيما في الجاهلية، فقيل لهم قال لهم بعض أهل الكتاب إنه لا ينجيكم إلا إذا صمتم يوم عاشوراء، فصاموا يوم عاشوراء ويرون أنهم قد كفر عنهم لأنهم كانوا يخافون الله لكنهم يشركون معه غيره وهم متفاوتون. ثم استمروا على هذا الصوم حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم قبل أن يأتي إلى المدينة، ولما قدم إلى المدينة سأل اليهود عن صومهم فأخبروه فصام، لكنه كان يصوم اليوم العاشر فقط. ثم قبل أن يموت بعام قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لئن بقيت إلى قابل، يعني لئن مد الله علي في عمري لأصومن التاسع مع العاشر. فدلت هذه الأحاديث على مشروعية صوم عاشوراء وأنه يوم فضيل. وقد سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه يكفر السنة الماضية. والأفضل في صومه أن يصام التاسع وهو هذا اليوم، ويصام العاشر وهو يوم غد. ومن صام التاسع والعاشر والحادي عشر اليوم وغدا، اليوم وغد وبعد غد، فهذا أفضل عند بعض أهل العلم، لأنه صوم ثلاثة أيام من كل شهر. ومن استمر هذا الأسبوع إلى الخميس القادم فإنه إن شاء الله ينال أجر هذه الأيام الثلاثة التاسعة والعاشرة والحادي عشر، ثم يوافق الاثنين وهو الثاني عشر، ثم الثلاثة الأيام التي بعدها هي الأيام البيض. وهذه فضائل قلما تجتمع إلا لهذه الأمة المباركة. ومن لم يستطع إلا أن يصوم العاشر ولم يقصد أن يتشبه باليهود فلا بأس بذلك. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة اليهود والنصارى، وكان أكثر ما يصوم وكان يحب صوم السبت والأحد كما جاء في بعض السنن عنه عليه الصلاة والسلام. فمن لم يستطع إلا أن يصوم هذا اليوم وهو اليوم العاشر وهو يوم غد فلا بأس إذا لم يقصد التشبه، وقال بعض أهل العلم إنه مكروه. وأما وقد وقع في مثل هذا اليوم أو في مثل يوم غد وهو اليوم العاشر أن قتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه في سنة 61 للهجرة. وأما قتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه فإنه بلا شك أنه منكر وإثم ومن أكبر الكبائر، وقد فضل النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته، ومن أفضل أهل بيته علي والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين. وأما الذين قد قتلوه فقد قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية تقي الدين الإمام ابن تيمية قال وقد قتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه شهيدا مظلوما، وأما الذين قتلوه فعليهم لعنة الله. وهذا على قول بعض أهل العلم، أن من فعل مثل هذه المعصية العظيمة فإنه يلعن، وهذا على قول بعض أهل العلم. فلا شك أن قتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه وعليه السلام أن قتله يعتبر من الكبائر ومن الظلم ومن العدوان ومن المصائب التي حلت بالأمة قبل ذلك موت النبي صلى الله عليه وسلم وموت أبي بكر وقتل عمر ومقتل عثمان ومقتل علي وموت الحسن بالسم ومقتل الحسين وهو عطشان مظلوم قتل مع عدة من أهل بيته رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا وجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى. وأما الذين قتلوا فقد قال عنهم الإمام ابن كثير في البداية والنهاية في التاريخ في أحداث سنة 61 في كلام طويل عن هذه الواقعة وجميع القصة بالتفصيل التي رواها أهل السير. قال: وأما الذين قتلوا فإن الله تعالى أصاب بعضهم بالجنون وسلط على بعضهم بأن قتلوا، وهذا مصداق لقول الله عز وجل: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. ومما يؤيد هذا من ناحية التاريخ أن الذين تجمعوا الخوارج من أهل مصر ومن أهل الشام الذين تجمعوا على عثمان رضي الله عنه وأرضاه وقتلوه أن الله تعالى تتبعهم واحدا واحدا فقتلهم على يد الحجاج ابن يوسف الظالم، ولم يبق إلا رجل واحد كبير بالسن يبلغ قرابة 100. ولما علم به الحجاج سلط الله عز وجل الحجاج عليهم، ولما علم به الحجاج أتى به فقتله، ذبحه كما تذبح الشاة. فالله عز وجل يثأر، والله تعالى يدافع عن الذين آمنوا، فالله تعالى دافع عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن ذلك الدفاع عن الأولياء وعلى رأسهم الحسين رضي الله عنه وأرضاه. ومن اعتقاد أهل السنة والجماعة في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أهل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم أننا نحبهم، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض واجب، ومن لم يحبهم فهو آثم. فنحب عليا والحسن والحسين ومن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجاته جميعا رضي الله عنهن وأرضاهن. ومن فضائل آل البيت أن لهم حقوقا على المؤمنين وعلى المسلمين، فمن ذلك أن من صلى صلاة الفرض ولم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على آله فإن صلاته باطلة عند الإمام أحمد، هذا مذهب الحنابلة. ومذهب بعض أهل العلم أن من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في صلاة الفرض ولم يصلي على آله فإن صلاته باطلة، وهذا قول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هذه بعض حقوق آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم عافنا واعف عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا الله عدد ما مشى بين السماوات والأراضين ودرج، وسبحان الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا انقطعت الأسباب، ويا رجاءنا إذا أغلقت الأبواب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم عاف مبتلانا، اللهم اقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم عاف مبتلانا، اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وفجأة نقمتك، وجميع سخطك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات لله الصلاة الطيبات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام صلينا شهد الله إله إلا الله شهد الله محمد العبد ورسول اللهم صلي على محمد العبد كما سمعت اللهم بارك على محمد كما باركت على السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.